بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول الناظم رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسي فافتهمي. قالوا الشرع لا يلزم قبل العلم، يعني أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، فلا بد من إقامة الحجة. وقد قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالشرائع أو الشريعة لا تلزم قبل العلم، فالإنسان إذا كان جاهلا لم تبلغ الشريعة فإن هذا يكون عذرا له. ومن السنة أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته، حيث دخل وصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة ما صلى على هذا النحو وهذا الوجه، لأنه كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها. وهذا دليل على أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ولهذا قال دليله، يعني دليل أن الشرع لا يلزم قبل العلم، فعل المسيء فافتهمي، المسيء في صلاته. وأيضا كما تقدم قد دل على ذلك قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولكن هل هذه مسألة يتكلم عنها العلماء، وهي مسألة العذر بالجهل. والعذر بالجهل من المسائل الهامة جدا التي تحتاج إلى تحرير، لأنه كثر الخوض فيها والأخذ والرد. والتحقيق في مسألة العذر بالجهل أن يقال إن هذه المسألة أو إن الإنسان من حيث العذر بالجهل لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى: من لم تبلغه الحجة، فهذا معذور أمام الله عز وجل لما تقدم من قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل أيضا: وما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا من لم تبلغه الحجة والشرع فهو معذور عند الله. الحال الثانية: أن تبلغه الحجة ولكن لا يفهم الحجة، كما لو ذهب أحد الدعاة مثلا إلى بلد لا يحسنون العربية ولا يتكلمون بالعربية فتكلم معهم بالعربية وهم لا يفهمون، فهنا لم تقم الحجة، لأنه لا بد من إقامة الحجة وفهم الحجة، لأن الله عز وجل قال: ليبين لهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومثل ذلك من بلغته الحجة ولكن لم يثق بالقائل، بحيث أن هذا الذي ألقى عليه الحجة ليس موثوقاً عنده، فهذا أيضاً لا تقوم به الحجة. الحالة الثالثة من أحوال العذر: أن تبلغ الإنسان الحجة على وجه العموم، أن تبلغه الحجة على وجه العموم لا على وجه التفصيل، ولا يقوم في قلبه شك في ترك واجب أو فعل محرم. بمعنى إنسان بلغه الإسلام على وجه العموم، ولكن بدون تفاصيل المسائل ودقائقها، بحيث يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما ولم يطرأ على باله حكم هذا الواجب أو حكم هذا المحرم، فهذا أيضا عذر عند الله عز وجل. الحال الرابعة: أن تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكنه يفرط بترك السؤال، كمن كان في بلد عنده علماء يتمكن من سؤالهم ولكنه قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فيقول أخشى أن أسأل فيقال لي هذا واجب فأفعل، أو هذا محرم فأترك، فدعني على جهلي خير لي. فهذا ليس معذورا عند الله، لأنه قد قامت عليه الحجة وتمكن من السؤال، فتبين بهذا أن العذر بالجهل له أربع حالات. الحالة الأولى أن لا تبلغ الإنسان الحجة أصلاً، والحالة الثانية أن تبلغه لكن على وجه لا يفهم الحجة، ومثل ذلك قلنا ما لو بلغته الحجة وفهمها لكن لم يثق بالقائل. والحالة الثالثة أن تبلغه الحجة على وجه العموم، على وجه العموم، ولكن لم يطرأ على باله هذا الحكم من ترك واجب أو فعل محرم، فهذا عذر. الحالة الرابعة أن تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكن يفرط ويقوم في نفسه شيء من ترك واجب أو فعل محرم، ولكن يفرط في ترك السؤال، فهذا ليس عذراً، ليس عذرا لأنه قد قامت عليه الحجة. ولهذا قال الناظم لكن، يعني في قوله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسلم فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر، محل نظر فلتعلمي، وهو كما تقدم في التفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ممنوع فللضرورة يباح، كل ممنوع فللضرورة يباح، يعني أن المحرمات، أن الضرورات تبيح المحرمات، فكل محرم فإنه يباح عند الضرورة. وهذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أنه عند حصول الضرورة أن المحرمات تباح، سواء كانت قولية أم فعلية، ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباح، والشرط الثاني أن يتيقن نفعه، أن يتيقن نفعه. فإن كان لا يتيقن النفع بحيث تكون المنفعة متوهمة فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر محرم لمنفعة موهومة. إذا لابد في حل المحرم من هذين الشرطين. الشرط الأول تعين المحرم، فإنسان مثلا أصابه مرض وقيل له مثلا إن شرب الدم يشفيك من هذا المرض، أو إن أكل لحم الخنزير يشفيك من هذا المرض، فننظر الآن هل تعين هذا المحرم بحيث لا يوجد دواء سواه أو لا. فلو فتشنا ووجدنا أن هناك من المباحات ما يقوم مقامه فإنه لا يجوز له أن يقدم على المحرم. ولو فرضنا أنه تعين، قالوا لا يوجد علاج لهذا المرض إلا هذا المحرم، نأتي للشرط الثاني أيضا، هل يتيقن النفع أو لا؟ قد يتعين المحرم لكن لا يتيقن النفع بحيث يكون هناك احتمال، فحينئذ أيضا لا يجوز أن يقدم على أمر محرم لمنفعة موهومة. إذن كل محرم حيث أبيح فإنه يباح بهذين الشرطين. الشرط الأول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباحات، فلو وجد أدوية مباحة لا يجوز. والثاني أن نتيقن النفع، أن نتيقن النفع. فإن كان الأمر غير متيقن بل متردد بين الانتفاع وعدم الانتفاع فإنه لا يجوز. يقول وكل ممنوع فللضرورة يباح. ومن أمثلة إباحة الضرورة أن الله عز وجل أباح الميتة عند المخمصة، وبها يتحقق الشرطان يتحققان في الميتة، لأن مثلا لو فرضنا أن إنسانا في برية ليس عنده أحد وأوشك على الهلاك ووجد ميتة، فأكله من الميتة متعين وانتفاعه بالميتة متيقن، إذن يكون المحرم مباحا حينئذ. قال رحمه الله: يباح والمكروه عند الحاجة، يعني أن الأمر المكروه يباح عند الحاجة، فالحاجة تبيح المكروه، مع أن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن إذا دعت الحاجة إلى فعل المكروه فإن الكراهة ترتفع. من أمثلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، لكن لو دعت الحاجة إلى أن يشرب الإنسان قائما فإن الكراهة ماذا؟ تنتفي، إن الكراهة تنتفي، لأن المكروه يجوز عند الحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك جاز. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائما، لأن هنا حاجة وهي وجود حطمة الناس وزحمة الناس. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا، يعني نهى عن شيء ثم فعله، دل هذا على أن هذا النهي ليس نهيا جازما، وإذا لم يكن نهيا جازما فهو المكروه. قال: لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذا استدراك من قول وكل ممنوع فللضرورة يباح، استدرك من هذا قال: لكنما حرم للذريعة، الذريعة يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. فعلى هذا تكون المحرمات نوعان: محرم لذاته فلا تبيح إلا الضرورة، ومحرم لغيره فتبيح الحاجة. نضرب مثالا للمحرم لغيره، مثلا العرية كما ذكر المؤلف، بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، التحريم هنا ليس لذاته ولكن لأنه وسيلة إلى الربا. كذلك أيضا ربا النسيئة، ربا الفضل تحريمه تحريم وسيلة، ولذلك يجوز عند الحاجة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، يعني الربا الأشد. أيضا لبس الحرير ليس محرما لذاته، ولذلك لو إذا وجدت حاجة بأن كان في الإنسان حكة أو مرض يجوز له أن يلبس، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير من حكة كانت به، مع أن هذا ليس ضرورة. إذن يتبين بهذا أن المحرم نوعان: محرم لذاته كتحريم الميتة والخمر والخنزير فهذا لا تبيحه إلا الضرورة، ومحرم لغيره يعني ما حرم تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة. وقول المؤلف: لكنما حرم للذريعة، ما الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الفرق بينهما أن الوسيلة ما أوصل إلى المقصود قطعاً أو ظناً راجحاً، الوسيلة هي ما يوصل إلى المقصود، شيء المقصود قطعاً أو ظناً راجحاً، والذريعة ما يكون محتملاً، ما يكون فيه الأمر محتملاً، قد يوصل وقد لا يوصل. مثال ذلك مصاحبة الفاسق أو رجل السوء، ذريعة إلى فساد الإنسان، ذريعة لأنه قد يفسد وقد لا يفسد، لكن محبته ومودته موالاته هذه وسيلة إلى الفساد. فهمتم؟ إذن الفرق بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة ما يوصل إلى المقصود قطعاً أو ظناً راجحاً، وأما الذريعة فقد توصل وقد لا توصل. فمصاحبة رجل السوء، مصاحبة رجل السوء ذريعة إلى إيش؟ الفساد، لأنه قد الإنسان يصاحب رجل السوء ويفسد أو لا يفسد، لكن مصادقته ومودته ومحبته وسيلة، وسيلة. لأنك فرق بين مجرد المصاحبة وبين أن تتخذه خليلا. إذن هذا ما يتعلق بالمحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ما نهي عنه من التعبد أو غيره، فالمنهي عنه من العبادات أو غيرها أفسده، يعني أحكم بفساده ولا تتردد. ولكن هل كل ما نهي عنه يكون فاسدا؟ الجواب أن النهي من حيث الإفساد وعدمه على أقسام أربعة. القسم الأول أن يرجع النهي إلى ذات الشيء، أن يكون النهي راجعا إلى ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، يقتضي الفساد وعدم الصحة. مثال ذلك النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن صوم يوم العيد، في المعاملات النهي عن البيع بعد نداء الجمعة. شوف من يعني عنه لذاته: إذا نودي للصلاة فاسعوا وذروا البيع. إذن إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي فساد، سواء كان المنهي عنه عبادة أم معاملة. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص، أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه يختص. مثاله: لو صلى بدون سترة، والمراد بدون سترة يعني ستر عورة، لو صلى بلا ستر عورة فهذا منهي عنه. إيش النهي هنا؟ لشرط يتعلق أو يختص بذات الشيء. أن الصلاة بالنجاسة، لو صلى بالنجاسة فهنا النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه، وإنما يتعلق بشرط على وجه يختص به، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثالث أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه لكن لا على وجه يختص، كالصلاة في الثوب المغصوب أو في البقعة المغصوبة، كالصلاة في الثوب المغصوب أو البقعة المغصوبة، فهذا على المشهور من المذهب الإمام أحمد أنه يقتضي الفساد، ولهذا قالوا إن الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة لا تصح. والقول الثاني أن الصلاة أو أن العبادة صحيحة، وذلك لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا، سواء غصبت الثوب لتصلي أو لتتجمل أو لتذهب إلى أي مكان. ومن ثم نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن النهي لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، فإذا كان النهي مختصا بالعبادة أفسدها، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج كما سيأتي. وقولنا إذا كان يختص بها احترازا من إذا كان النهي لا يختص بها، فمثلا الأكل والشرب والجماع والحجامة بالنسبة للصائم تختص به إذن تفسده، الكذب والغيبة والنميمة منهي عنها، لكن هل النهي عنها يختص بالصيام؟ لا، الغيبة والنميمة منهي عنها للصائم وغيره، لكنها في حق الصائم أشد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إذن النهي إنما يفسد العبادة إذا كان خاصا بها، أما إذا كان النهي لا يختص بها بمعنى أنه يحرم في هذه العبادة وفي غيرها فلا يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة في الثوب المغصوب، هل هي مختصة بالصلاة؟ نقول الغصب حرام، سواء غصب ليصلي، غصب ليتجمل، غصب ليذهب إلى مناسبة وهكذا. القسم الرابع من أقسام النهي أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا شرطها مطلقا، فهذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. قالوا كما لو صلى وعليه عمامة حرير، ثوب الحرير محرم، لو صلى وعليه عمامة حرير حتى على المشهور من المذهب يقول لا تفسد صلاته. لماذا؟ لأن ستر الرأس لا علاقة له بالصلاة. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه الأقسام فقال وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط، لكن نحن نقيد نقول الشروط إذا كان على وجه يختص، أو للشروط مفسدا سيأتي. قال وإن يعد لخارج كالعمة، إذا عاد لخارج كالعمة فلن يضير فافهم أن العلة. فذكر رحمه الله وأشار إلى الأقسام الأربعة بالنسبة للمنهي عنه. إذن المنهي عنه على أقسام أربعة: أن يعود إلى ذات المنهي عنه، الثاني أن يعود على شرط يختص فهذان يقتضيان الفساد، الثالث أن يعود على شرط لا يختص فلا يقتضي الفساد على القول الراجح، الأمر الرابع أن يعود إلى أمر خارج كالعمامة فإنه لا يضر. كذلك أيضا لو حج بمال محرم نقول هذا يعود إلى أمر خارج، إنسان مثل غصب مالا فحج به، سرق مالا فحج به، ففي هذه الحال نقول حجه صحيح لأن المال هنا لا يتعلق بالحج، لا يرجع إلى الحج لا إلى ذاته ولا إلى شرطه. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قد قال إن الإنسان إذا حج بمال محرم فحجه لا يصح، إذا حج بمال محرم فحجه غير صحيح، ولهذا قال الناظم إذا حج قال الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. ثم قال المؤلف رحمه الله والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. الأصل في الأشياء الحل، والأشياء أربعة أقسام في الواقع: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات، الأمور أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فأما الأول وهو العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد من إذن الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. الثاني المعاملات، المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الثالث الأعيان، والمقصود بالأعيان ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات وغيرها مما هو في الأرض، الأصل فيه الحل والإباحة، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فجميع الحيوانات وجميع النباتات وجميع الثمار وجميع ما في الأرض كله حلال، الأصل فيه الحل إلا إذا دل الدليل على تحريمه. الرابع العادات، يعني ما اعتاده الناس من الأطعمة من الألبسة والمساكن وغيرها، فالأصل فيها الأصل في عادات الناس في تحاياهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي لبسهم الحل والإباحة، ما لم تكن في هذه العادة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. فلو اعتاد الناس مثلا أنه إذا قابل أخاه أنه ينحني له نقول هذه عادة لكنها باطلة لأنها مخالفة للشرع. اعتادوا أن يأكلوا كل يوم خمس وجبات عشر وجبات لا نقول حرام، لازم لا بد أن تأكل ثلاث، ما زاد على الثلاث فهو محرم، لا نقول هكذا. اعتادوا أن يلبسوا لباسا معينا نقول لا بأس ما لم يكن فيه مخالفة في الشرع لوصف من أوصافه. فتبين بهذا أن العبادات الأصل فيها المنع و والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، والأعيان الحل والإباحة، والعادات الحل والإباحة. ولهذا قال: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة. فقوله في الأشياء، الأصل في الأشياء، يدخل في ذلك المعاملات والأعيان والعادات. قال: وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع، إذا أذن فيها الشارع، لقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. إذا وقع في الحكم شك هل هو مباح أو محرم، فإننا نرجع للأصل. فلو شككنا مثلا في عبادة هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، نرجع للأصل. ما الأصل في العبادات؟ الحظر والمنع. شككنا في معاملة أو اختلف شخصان في معاملة، هذا يقول هذه المعاملة حرام والآخر يقول حلال، نرجع للأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. أيضا في الأعيان، وجدنا حيوانا من الحيوانات فهذا يقول حرام والآخر يقول هذا الحيوان حلال مباح، نرجع للأصل. فالأصل في الأعيان الحل والإباحة، كذلك أيضا في العادات. فقوله فإن يقع في الحكم شك، يعني يرجع إلى الأمور السابقة الأربعة. إن يقع شك في العبادات هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، أو في المعاملات أو في الأعيان أو في العادات. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال الناظم: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل في أن النهي، أن الأمر والنهي حتم، يعني أنه حتم. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا الندب، هذا عائد على الأمر، أو الكره يعني الكراهة علمت. فالأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم. وقد دل على ذلك، يعني أن الأصل في الأمر الوجوب، قول الله عز وجل: أم لهم وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا، كره ذلك عليه الصلاة والسلام، كره ذلك، قال أهل العلم. فهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، وإلا لما كره من الصحابة رضي الله عنهم تأخرهم في ذلك. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بالنسبة للنهي كذلك، الأصل أن النهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها يعني الأصوليون، هل النهي، هل الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أو أن الأصل أن النهي للأمر للاستحباب والنهي للكراهة، أم ماذا؟ اختلفوا على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ومنهم من قال إن الأصل في الأمر استحباب، والأصل في النهي الكراهة، ومنهم من فصل. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فقال إن الأوامر إن كانت تعبداً فالأصل فيها الوجوب، وإن كانت تأدباً فالأصل فيها الاستحباب. يعني أن الأوامر إذا جاءت من الشرع، فإن كان ما وجه الأمر فيه عبادة من العبادات فالأصل أنه للوجوب، وإن كان من الآداب فالأصل أنه للاستحباب. لكن مع هذا، هذه القاعدة لا تطرد، لأننا لو طبقناها مثلاً على الآداب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن سلمة: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فقالوا كل بيمينك، هذا من الآداب، ومع ذلك فالقول الراجع أن الأكل باليمين أنه واجب وليس مستحب، لكنها يعني أغلبية، قاعدة أغلبية. يقول المؤلف رحمه الله: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. ثم قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. هذا مما يعلم به الندب، وهو الاستحباب، أن يرتب الشارع الفضل على الفعل من غير أمر به، أن يرتب الشارع الفضل على الشيء من غير أن يأمر به، كما قال من صلى كذا فله كذا وكذا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فهذا الحديث يدل على فضل الغدو والرواح إلى المسجد، لكن لا يدل على الوجوب. ولهذا قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر، فمتى جاء الحث والترغيب من الشارع لفعل أمر من الأمور من غير أن يأمر به، فهذا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب.